أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. طيب الله أنفاسكم ما شاء الله. نفس الصوت نفس القوة التي أتى بها أول سفرة أول رحلة إلى إيران ما شاء الله. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. أحسنتم.